إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض شهادة تتخذ على يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله جل وعلا من النار أحبتي تحملي فقدت جميعا وطاب الأرشاد وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السميع في العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه خير مسؤول أيها المسلم لقد علمتم ما هي مقولة أبي الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم قال ما تصدق متصدق بصدقه افضل من نوعه وعرضها اخوانه فقام وقد نفعه الله بما قال موعظه اليكم في هذه اللحظات المباركه هي كلمات طيبات يسيرات ميمونات فاحفظوها قالها رسول الهدى بأبيه هو وأمي وأبيه ولاي صلى الله عليه وسلم ما أعظمها من شيء ما أشرفها من عبارات ما أجلها من نواعظ وإرشادات عباد الله روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن صحيحه من حديث عن عبد بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى وفي رفضه قد أفلح من أفلح ورزق شفافا وقد معه الله بما أتى لا إله إلا الله كلمات يسيرات قليلات ميمونات طيبات ضاحكة فيها خير الدنيا والآخرة فيها الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى حديث عظيم عظيم عظيم موعظة بديهة بليغة كلمة طيبة يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وصحيحه من أصح كل المصنفة بعد البخاري مباشرة رحمة الله على صحيحه يرويها عن صحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاه وعبد الله من العزلة الأربعة الذين عرفوا بالعلم والزهد والتقوى عليهم رضوان الله تعالى واحد من هذه الامه عبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عمر اسلم قبل ابيه وهو وابوه من اجل خبر النبي صلى الله عليه وسلم اسلم قبل ابيه عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عبد الله بن عمر كان رجلا عالما ذكيا صافيا حافظا كان مهتما اشد الاهتمام بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب حديثا فانكرت عليه قريش قالوا كيف تكتب عن محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في غضب ورضا فتوقف واتى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله اني اسحب عنك كل ما اسمع في الغضب ورضا فقال عليه الصلاه والسلام اكرم فوالله لا يخرج من فيه الا حقا او الى صدقه فكشف رجل الله عنه وسميت صحيفته الصادقه ففيها الاخبار الصادقه فيها الحق المبين الذي يتكلم به النبي الامين في حال الرضا وفي حال الغضب حتى صلى الله عليه وسلم ان يقول الكلام الجديد او الكلام المنحرف اذا غضب عليه الصلاه والسلام او اذا اشتد فرحه حتى يقول الحق الصدق في الغضب والرضا قلت سميت صحيفته رضي الله عنه وسميت صحيفته الصادقه يقول الأكبر من في رواية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكبر رواية أو حفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم منه غير ما كان من عهد مالك بن فإنه كان يعيش قلبه وكنت أعيش قلبه ولكنه كان يكتب وكنت لا أكتب استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فتاب إلى أن صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن زيادة على ذلك كله كان شديد الرباح عظيم الرباح كان له كما يقال اليوم عبادات رفيعة يقوم الليل ولا يقوم يقوم النهار ولا يقوم ويقرأ القرآن بل ويأكل في كل يوم رضي الله عنه وأرضاه حتى أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إن لجسدك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا والحديث الشهير المعروف عندكم حذركم الثاني جل جلاله وعرض عن مقاله وتقدم أسماءه عن فردوس بن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة يعظ المؤمنين والمؤمنات بهذه العبارة المباركة طوبى طوبى من الشيء الطيب أو طوبى اسم للجنة أو طوبى اسم لشجرة المجنة المهم أنها كلمة طيبة وفي رفض صحيح عند مسلم قد أفلح من سبيل من طوبى ومن المؤمنين يبشر جنوبا ولا الذي يبشر بالفلاح قد افلح قال عليه الصلاه والسلام قد افلح الفلاح اتدرون ما هو الفلاح قال العلماء هو الظفر والنجاة بكل محبوب بكل مطلوب بكل مرغوب هذا هو الفلاح وهو السلامة في روح نفسه السلامة في كل مخوف عمره كل مطلوب كل محبوب وكل حاجة خافها وتحبهاش بعد عليها هذا هو الفلاح لمن الفلاح يا نبي الله قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من حقق هذه الحصانة ثلاثة ولم يكن يشرك منها لكنه حصل هم الشريعة لا ينبغي أن يحصل واحدة فحسب أو إذا كان دون ذلك ينبغي أن يحصلها مجتمعة اسمعوا ما قاله عليه الصلاة والسلام قد أفلح اي والله قد اتبعها وفاز ونجح من اسلم ورزق كفاحه وقد باع بالقرب من الله من اسلم يعني اكرمه الله بنعمه الاسلام الله اكبر اي نعمه ثانيه هذه النعمه العظيمه التي لا يعرف كثير منا قدرها تجده يبكي على تفاهات الدنيا على الامور الحقيره من هذه الدنيا التي تكونه بين الفجر والليل تجده يبكي على حياه السكينه والكريمه تجده يتلهى وتشرشر عروقه ونفسه ليعيش بطمرانيه الكفر لما له من الدنيا الحقيره وقد فاته كثير وكثر صحابه النبي عليه الصلاه والسلام يوم سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول المرء مع ما احب يا رسول الله قالوا فما زال حين في شيء بعد الاحسان كفر حياه او النبي عليه الصلاه والسلام المرء مع ما احب يوم القيامه بعد الاحسان يعني نفس الاسلام لا تبالي بها اعظم نعمه لو فرحت بها هي نفس الاسلام ولذلك هان عليها الدنيا ما فاته من الدنيا لم يؤذبهم لم يقرهم ودعاهم لم يقرهم لن يتسبب له ثمرة رأسية لن يستحيل إليه الحرارة آثار كلا لأنه كان رابين بما أكرمه به رب العالمين من هذا الدين العظيم إنه دين الإسلام وما أدراك من دين الإسلام قد أفلح من أفلح من رفض الله الإسلام فقد رزق الحق كله الهدى ويحفظ الفضل الله تعالى فتحنا أعيننا على هذا الدار فوجدنا أنفسنا مسلمين نسمع الآذان نسمع الآذان في صباح كل يوم وفي مساء كل يوم وجدنا آباءنا مسلمين وأمهاتنا مسلمات فما أعظم هذه النعمة قال عليه الصلاة والسلام أفلح من أفلح اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعظم نعمة الإسلام يقول فاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن كنا أذلة فأعذر الله الإسلام فمهما ارتقينا جهتك في غير الإسلام آذتنا الله ما أعظم نعمة الإسلام قال الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في رسالة الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها أي نعمة إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله ثبت عند الترمذي أيضا في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مجتمعا بأصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فقال أترضون أن تكونوا موضوعا في الجنة فكفروا ذلك الله أكبر تعظيم الشيء صراحة في هذه الإشارة أترضون أن تكونوا موضوعا في الجنة فكفروا ثم قال عليه الصلاة والسلام أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة نصف الجنة فكبروا وحينما إلى الجنة لا يكونها إلا نفس المسلمة جعلها لها إياكم من المسلمين الصادقين جعلها وإياكم وإياكم من أهل الجنة اليمين إنه ولي ذلك والقادر على إذا هم نصف أهل الإسلام هم نصف أهل الجنة بل الأمر أكبر ثبت أن إبراهيم رحمه الله وفي مسلم بن أحمد عليه رحمة الله في تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 قسما 20 ولي مصطفى يعني يرجون الله أعلم بقوله ولي مصطفى نشأنا عظيما أهل الجنة 20 ولي مصطفى سلالون قسما بهذه الأمة ثلثان سلالون قسما بهذه الأمة وأربعون في هذه الأمة والأمم كثيرة كما سمعتم قرون طويلة أهلها أربعون في الجنة أهل الإسلام بفضل ربي أنام سلالون قسما في الجنة فما أعظم نعمة الإسلام ثم بعد ذلك الكل فإننا تتوقف بأدنى من أمة محمد بن عبد صلى وسلم عليه الذي هو حول حق الله الذي قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر هو الذي أكرمه الله فجمع له جمع له الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام فصلى به إماما في قصة الإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هو الذي قال عليه الصلاة والسلام لو كان مستحيلا ما ودعه إلا اتباعه تعلمون أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقد رفعه الله يوم ينزل يترك الإنجيل يحكم بما كان به النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه يحكم القرآن السنة يحكم محمدا صلوات الله وسلامه عليه وفي منازلة شرف وتهمة وفي كل أخطاء صغيرة تقولي تحت قولك يا عبادي وأن قدرت أحسن جليل نبيا فما أعظم هذه النعمة أن تكون في أمة الإسلام وأن تكون من أتباع هذه الأنام عليها أفضل الصلاة وأتم السلام عباد الله أمة الإسلام هي أمة الإسلام أمة الإسلام هي الأمة المرحومة أمة الإسلام هي أول أمة تدوس على الصراط أمة الإسلام هي أول أمة تدخل الجنة واضحة أمة الإسلام جعلها الله عز وجل لا تجتمع على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام أمة المرحومة في اجتماعها في اجتماعها معصومة من فضل ربها سبحانه وتعالى أمة جعل الله عز وجل شهية على الأمة في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: أنت شهداء الله في الأرض وهم شهداء على الأرض. وكذلك جعلنا أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة الإسلام أمة رفع الله عنها الأحزان والآثار والأثقال التي كانت على الأمم السابقة. أمة الإسلام أكرمها الله لنا بأن رفع عنها نفس الشرك ينقصها ما لم تعمل أو تتكلم، كما أخبرنا بذلك الذي لا يطلق عن الهوى إن هو هي وحيوها صلوات الله وسلامه عليه. أمة الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: إذا رحم الله رفع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه أمته أكرمها الله بخصال كثيرة في سنة نفسها. أكرمها الله كما ذكرنا بأنها تبعث في سيف الأولين والأخرين عليه الصلاة والسلام. أي فصلها وأي شرفها وأي إكرامها. لكنني أقول لا ينبغي أن نكتفي بالكتاب الظاهري، بل ينبغي أن نكون مسلمين وأن نحرص على أن نكون مؤمنين حقا وحقا. ينبغي أن نمثل هذا الكتاب في أعمالنا في عباداتنا في أحلامنا وسلوكنا. ينبغي أن نتأثر في الدنيا بما نحن عليه من الخير وللمتعة. لا ينبغي أن نشوه صورة الإسلام الطاهرة الصافية النبية الطيبة بسلوكاتنا بأخلاقنا السيئة. حتى قال قائلا: أكرم الله الإسلام، الحمد لله أنني عرفت الإسلام قبل أن تعرف عن الإسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون. ينبغي أن نكون مسلمين حقا وحقا حتى تنال الفلاح. قد أفلح من أسلم وأحوج. ثانيا: ورزق كفافا. ورزق كفافا لأن العبد قد يكون مسلما لكنه لا يملك الكفافة. الكفاف هو ما يكفي من القوت من الرزق لمعيشته لحياته، أن تنفق على نفسك وعلى من تحبه تحت نفقة على عيالك يكفي. أن لا تكون فقيرا غنى من غنى وأن لا تكون فقيرا فقرا مبدعا. خير الأمور وشر الأمور وشرها الإسراف والتفريط. الغنى الفاحش أهلك كثيرا من الناس. شحال كيف تسأل بس أعطاه ربي مجد وضاع وغرقه مبنى وانسى الدين وانسى الصلاة وانسى وزير وانسى أهله وانسى خلف الجميع من خلاص العيب. الغنى هو كي يرضي مدعو نعمة الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يجب الغنى موضوع فيهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله من فطر على فطرة ولكن أحد أن تنصب على المعلم كما بدأت قبل الذي أنصب الله فتنفسوها كما تنفسوها فتهديك كما أتتك غنى المضحك رهبة. كذلك نفسه الذي قد كان في صباح كل يوم مقيمة الأخرين بالأذكار على الصباح والسلام: ادعوا اللهم إني أعوذ من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر ويوم القيامة. الفقر سيوقع، الفقر المزرع قد يكون مفسدا للدين مفسدا للأخلاق، قد يدفع الإنسان إلى المطبات والمهلكات والعوائل. أكيد في أشياء ثانية ذكرت الحمد لله الذي لا يشبه أمة المسلمين أمة الغاشة تنزل الفقر المزرع الملكي عيادة الله. قد أفلح من أفلح ورزق كفافا. ثالثا: وقد ضعف الله لك الذي يشبه العبد قد يكون مسلما وقد يعشقه الله شبه ليس هو بمغني عن صاحب الثروه المهمه وليس هو بصديق الفقر المزرع الحمد لله. لكن بعد ذلك لا يغفر بما قدم الله له من يده يهرب القناعه وما ادراك ما القناعه هي القناعه فالفلسفه تكون مالكه لو لم يكن لك الا راحه البدن فانظر لمن ملك الدنيا في مثل اشباعها، هل راح منها في هذه الامور والكفن؟ حديثنا عن هذه النقطه المهمه والخطه العظيمه بعد ذلك ان شاء الله، والحمد لله الذي يعتز به الصالحين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على محمد بن عبد الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بعشر اشهر لو ان هذا الحمد لله في الاسلام فهو لا يحبه، كان قد منح خيرا من حرمت الشباب فقد حرمت خيرا كله، وقد ضاعت مياه وضاعت عشرته، ومن يدك بامرك فتهدينا فلن يقبل منك وهو في اخره من الخاسرين. لو كانت مشركته الدنيا في اثرها، الدنيا في اثرها، غير انه لم يكن مسلما، فمن اعطي شيئا ومن دفع شيئا لا الدنيا ولا الاخره. ان يعلمون بنعمه الاسلام ثم بعد ذلك من حرم الكفار فقد حرم خيرا كثيرا، فقد يكون صاحب فضله عظيمه لكنه يكون طاغيا، يكون ظالما حاكما مستفيدا ظلما، والعكس قد يكون فقيرا غفيا قد انساه الفقر ذكر ربه سبحانه وتعالى، قد اوقع الفقر في الاحلام السيئه تجده لا يبالي بشيء من تلك الاحلام السيئه. قد أبدع مرموزنا كما أسلم ومرموزنا كما قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في غيره، ما شاء الله آمنا في غيره، حجبته معاذا في غيره، عنده كل يوم الله أكبر، فكأنما حيزت الدنيا بحسبها، من اصبح منكم اهلا في جده وعاد على جسده عنده كل يومه، فكأنما حيزت الدنيا بحسبها. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: هي الدنيا تقول بمثل فيها حدائق دائما بغض وبكي، فلا يخرجه منه كتابه فقومه مضحك والسحر مبكي. لا تغرك هذه الدنيا، لا تتسبب بها، اياك ان يعلم انك يوم ما بهذه الثانيه بحمارها بكهواتها بملذاتها. اذا حرمت الدين فقد حرمت الخير كله، اذا حرمت الاسلام فقد حرمت الخير كله، واذا حرمت قناعه ايضا قد حرمت خيرا كثيرا، قد حرمت خيرا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذا والبناء ما هو الحلم واحد ولا سبحي ولا يكفي، لو كان في هذا والبناء سبحي لا تفعل، لتمنى ان يكون له ذلك ولن يبدا اتاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. الناس لا تشبع الا ان تحلها انت باذن الله على الشبع وعلى خلق القناعه. ممكن يكون عندك الدنيا بكثيره اذا ما عندك القناعه عن كل وجه. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثره العرب، ولكن الغنى هي النفس، الغنى الحقيقي الغني بعد يعطاه الغنى النفس، قلب غني نفس شبعانه. قال نوح بما اعطاه الله عز وجل، فما اعطاه القناعه كما اعتمد، فقلت هل كما اعتمد يا جامع الناس ايام الجوع لتنفقه المال عندك مجموع وليمه، ما المال مالك الا حين تنفقه. ان القناعه لم يحتج لاحدها، لم يبق في غيرها هم يحتجه، فما اعرفها. عباد الله احفظوا معي هذا الحديث المبارك، وعوا معي وعدا جديدا لهذه العباره الشريفه ولهذه الموعظه الفريده. قال عليه الصلاه والسلام: قد افلح من افلح ورزق كفافا وقد نعم الله بما اتاه. رزقك الله واياكم ان يكون هذه الخدمه كلها مجتمعه في امر واحد نعيش بها نحيا عليها ونموت ونحن نحتاج اليها عليها، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اكرمه بما تقواه، لكن انا اتقوى وتقواه انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من شر البلاء ومن شر الشقاء ومن شر القضاء ومن شر شر الاعداء نسالك تعالى عبد الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوان نسالك تبارك وتعالى ان يرحمنا بما يحب من الله ليشفي من طار الله عليه ان يرحم موتانا من المسلمين ان ينكس الكرب عن المسلمين ان يفرج الهموم عن المسلمين نساله سبحانه أن يحمي أبناء الناس من الوصول فيما كانت في الأرض وخارجها وأن يجعل بلدنا جلالا بلدا آمنا مطمئنا طيبا مباركا وثمرة في نفسه إنه خير خلقه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وآخر الأحوال والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.